لأنه مجتمع ملتزم بالنيه. واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى يسمع ما تقولون ويعلم بما تفعلون. أما المجتمع غير الإيمان أو الأفراد غير المسلمين غير المؤمنين كيف يتعاملون مع القيادة؟ يتظاهرون بالإيمان ولكنهم يبطنون الكفر، يتظاهرون بالالتزام ولكنهم يبطنون التغير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أما الرسول فنؤمن برسالته وقيادته بنبوته ونؤمن بهذه الديانة، لكن وراء الرسول يدعون بها كل لذلك ما هو إلا لحلقة اللسان أمام القيادة، التظاهر بالالتزام والإيمان، ولكن وراء الكتاب بعد أن يولوا عن القيادة هنالك أمر آخر. ولذلك في آية أخرى حينما يبين الله سبحانه وتعالى أن قاعدة الرسول قاعدة لله، وقد يقول أمام الرسول هو أمام الشعب هي قيم إن هذا السلوك وهذا الفرق مو فقط مطلوب أن تتخلق به أمام الرسول، والكلام الطيب والاستعداد وما شابه من أقوال وأفعال تقولها وتتظاهر بها أمام القيادة مو على ذات القيادة وإنما هي قيم، ولذلك أمام القيادة ومن ورائها لا بد أن تكون لا من حينما ينعلم الالتزام ينعلم التقوى ماذا يكون؟ يكون هو الآخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. كان الالتزام مقيم الالتزام أمام الرسول ومن وراء الرسول، لأن التوفيق مو طاعة الرسول كشاء إنما طاعة لله. الله سبحانه وتعالى موجود ويراه كائنا إذا الرسول الآن أمام القيادة الآن ترى تتظاهر بالطاعة أو بالكلام الطيب والالتزام مرارة الشيخ إذا أمام القيادة لأنه يطاعمون الشخص بالله الله سبحانه وتعالى ويسمع دائما وأبدا ومن تولى فما أردت الناس عليهم حفيظون. حتى أمام القيادة ما أطاع وما التزم ويقولون طاعة يطاعون أمام القيادة حاضرين للسجن يتظاهرون بالالتزام يتظاهرون بالطاعة يتظاهرون بالقول الذي يرضي الرسول يرضي القيادة يتظاهرون بالفعل الذي يرضي القيادة. ولكن فإذا خرجوا من عنده خرجوا من يتطائفة منهم غير الذي تقول خلاف ما تقول قدامك وامامك يتظاهرون بشيء لكن عندهم شنو بعد ما يفطروا عنه بعد ما يخرجون من عنده نعم يا خلاف قيم القياده قيم الرساله خلاف ما ادعوها من قياده. فإذا خرجوا من عند التبين طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبينون. الله سبحانه وتعالى سليم عليم خلال المشاكل الله يرى وهذا مكتوب لا تقل الثاني الطبيعي خلال المشاكل الثاني قضية قضية التزام قضية التزام فإنما ما بدأت أمام القيادة يعني أمام القيادة دور لك وخارج وراء القيادة خلاص الشيء لا دور عليك إذا ما التزمت. ولذلك والله يتركهما يميزون ملائكة الله واتقوا الله مثل ذلك في تسميته تسمية واحدة واتقوا الله إن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم أقوالنا وأعمالنا لذلك بحاجة إلى أن نكون أصحاب شخصية واحدة شخصية ملتزمة أمام السيادة ومن وراءه في كل وقت ويعلم تجمع حامي الله تراب التزام دائم ملتزم الله تجمع حامي الله تراب شخصية واحدة مو شخصية متعددة ارحم واتق الله واعلم ان الله يعلم والله يسمع اتق الله وقال عندك شخصية واحدة ملتزمة بالقيم مو ساعة الفجر ساعة الخلة ساعة النظر مو ساعة الظهر لا المسلمين واتقوا الله إن الله سميع عليم إذا المصنع الإيماني أبشر هو المصنع الذي يلتزم بالقيام المجتمع الايمان الرسول هو المجتمع الذي لا تتعدى الشخصيه في افراده مو بالضبط ذو شخصيه من ذو الهان انما شخصيه واحده من قضى الالتزام بالقيام القضيه مو قضيه شخص إنما القضية قضية قيم ومو أمام القيام شيء ومن ورائها شيء لا أمامها ووراءها شخصية واحدة تلتزم بالقيام هذا المجتمع الإيمان أما إذا قال الله الظاهر من قيام المجتمع شخصية متدينة وهو من شابه المجتمع كان القيادة ترى أمامنا الملائكة ولكن في الحقيقة حينما يكون من ورائها أدنى من الحيوان قال بالتالي ليست تلك الشخصية الحقيقية فتخضع القيادة هي تدري تخطط تدري تلك القرارات تدري تضع برنامج وما إذا بناء على تلك الشخصية إذا ما دخل شخصية حقيقية برنامج القيادة فاضل برنامج القيادة لا يتمثل مع الواقع برنامج القيادة لا يشان قراءة القيادة لا تتحقق سبب أن الشخصية ليست هي هي الواقع إنما شخصية أخرى ولذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أشخاص شخصية واحدة نتقي الله حقيقة التقوى هو شنو؟ هو عدم تعدد الشخصية حقيقة التقوى الالتزام الدائم أمام القيادة وبمرائها حقيقة التقوى أن تجعل الله نعتقد أن الله يسمعنا ويسمع أقوالنا ويعلم بأفعالنا داخلا وآخرا. الأمل. إذا الله مخوف من شخص الميلاد. إذا الله أرض الله. قضية الزفر. ولا قضية الزفر. الخوف من الله. أيضا من الزفر. والسلم الله. إن الله سميع عليم. إذا القيادة ما تنفع كل شيء. ما تنفع قارنة كل شيء. الله سبحانه وتعالى يعلم ويجمع كل شيء. فالتأمر هو أن نعلم بأن الله يسمع ويعلم. وبالتالي يكون الإنسان دائم للقيام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا مر بهذه أتظاهر وأقبل موافقة رؤيتي على رؤية القيامة. ولا موقف على موقف القيادة. ولا نظرية على نظرية القيادة. ولكن نرى اتفاق مصادر. مصدر إيمان. مصدر تقوى. لهذا إن كنا مؤمنين لا نقدم أموالنا شهواتنا أفكارنا الخاطئة سلوكياتنا الخاطئة على سلوكيات الرسالة وأفكار الرسالة وما شابه دائما هذا يكون لا نقدمه وما بين الساعة والساعة والجاعة لا القيام انتظام دائم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا المجتمع الإيمان الرشيد هو المجتمع الذي لا يفصل بين القيم وقيادته، لا يفصل بين الله ورسوله الانتظام أمام الرسول وأمام الله. المجتمع الإيمان الرشيد هو الذي يجمع بين قيام السماء وقيام السماء. وبالتالي كما للقيام القدسية للقيادة القدسية وكما للقيادة القدسية للقيام القدسية. يعني كما أنني لا بد من احترام القيادة والالتزام أمامها لا بد من احترام القيم والالتزام بها. لأن القيادة ما تريد الالتزام بالقيم، تريد الالتزام بالقيم، ما تريد أن يتظاهر أمام مناطق الالتزام. وإلا القيادة يعني تقرر قرارات خاطئة بسبب مو قرار الإنسان، بسبب عروض شخصية المجتمع وعدم الالتزام بالمجتمع. هذه من ناحية الإبرة التقوى وحقيقة التقوى في المجتمع الإيماني. تتأثر حقيقة التقوى في المجتمع الإيماني هو في الالتزام بأوامر الرسول والالتزام بقيم المجتمع دائما وأبدا أمام القيادة ووضع القيادة. إذا كنا كذلك يعني أننا مجتمع إيماني رشيد. وإلا لم يكن كذلك فمن يكن بعد ذلك المجتمع فلا بد أن نسعى لتشكيل وتكوين من خلال هذه الروح ركن الالتزام بالقيم دائما وأبدا أمام القيادة ووراء القيادة. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من المؤمنين الملتزمين بقيم السماء دائما وأبدا أمام القيادة ووراء القيادة في كل الظروف وفي كل الأحوال وفي كل التكلفات مهما كان ومهما ضغطت ومهما انطلقت او اشتدت. ونسأل الله ان ليجعلنا ممن يرى رقيبا علينا يسمع اقواله ويعلم افعاله دائما وابدا وعقيدتنا بهذه نسال الله ان يجعلها دافعا للالتزام الدائم في المسلمين والدراسه سبحان الله الذي لا يزال الاموال المسلمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.